مبسوطه ان انا هيا في الترم دوت ويا رب نبقى كويسين مع بعض يا رب. احنا بنتكلم طفيليات بندرس حاليا. حد اتقابل طفيليات قبل كده؟ حد جاله جدال في بطنه قبل كده؟ كلنا الحمد لله زي الفل كده؟ الحمد لله تمام. يبقى احنا بندرس الطفيليات علشان خاطر دي عباره عن مجموعه مجموعه من المخلوقات ربنا خلقها بتعيش على قلنا ايه؟ على الانسان او الحيوان وطبعا بتعمل ايه؟ بتديك كونديشن وسام تايمز ليد تو ديث يعني انها بتموت ايه؟ بتوصل انها ايه؟ تموت. بتعرف الترم اللي فات خدتوا كميه كبيره من اللي هي الجينيتكس. المره دي بقى هناخد قلنا حاجه اسمها الارثروبودا وقلنا الارثروبودا اكبر ولا الانسكتا؟ مين هي الارثروبودا؟ اسمها كاين اوف ارثروبودا انكلودنج انسكتا وي اللي هي ايكنيز وي ترانسيشن. الانسكتا اللي هي كم الجسم بتاعها بيتقسم كام جزء؟ ثلاثه. الايكنيز بيتقسم لايه؟ لاثنين. طيب يعني الانسكتا اللي احنا هنشوفها زي ايه حوالينا؟ زي الناموس الدبان كل الحاجات دي احنا ايه؟ احنا هندرسها مع بعض. فمفيش مشاكل. الصوره دي بتوضح ان ممكن اي مريض يروح للدكتور والدكتور مش عارف هو عنده ايه، عنده تقريبا ايه ولا فماسك يقرا ايه؟ يقرا تكست بوك، يدخل مكتبه، يعمل سيرش على ايه؟ على النت. وده المفروض ان انتوا بتطالبين بيه برضه، ان انتوا لو اي حاجه عايزين تستفيدوا من المعلومات فيها بتعملوا سيرش على جوجل، عندكم الويكيبيديا، عندكم اليوتيوب، في فيديوز كتيره وفي معلومات اكتر عن ايه؟ عن اللي احنا هندرسه لو انتوا ايه عايزين تستفيدوا بيها. وطبعا ده مش بيحصل يعني. يحصل ولا ما بيحصلش؟ انتوا بتدوروا على حاجه في الانترنت. خلاص يبقى الفاينة الأرثروبودا هي اللي هو اللي عندي دي بيقولوا ان لقوا في 1.36 مليون ديسكرايبد انيمال. النسبة بتاعة الأرثروبودا كانت 84.2، نسبة الانسكتا من الأرثروبودا 74 يعني نيرلي 74. فالأرثروبودا والانسكتا يعتبر هما اللي ايه أكبر سبيشيز موجودة أو أكثر جروب من الأنيمالز موجودة عايشة على ايه؟ على الكرة الأرضية. زي ما احنا شايفين النسبة بتاعة ايه بتاعتها بالنسبة لـ أذر سبيشيز أوف أنيمال. لو جينا هنتكلم على أول حاجة بقى اللي هي السب أوردر سايكلورافا، خدتوه بتهيألي في العملي؟ بدأتوه؟ السب اوردر سايكلورافا هو سب اوردر سايكلورافا ليه؟ لان هنا الميدولز اللي هم تحت الاوردر دوت بيلاقي ان هي اللايف سايكل بتاعتها الادلت تدينا اكس وبعد كده الاكس تدينا لارفا، وشكل اللارفا بيبقى عامل زي التونه ماجو شيب ملوش اي هيد ولا ثورس ولا ابدومن، عباره عن 12 سيجمنت ماسكين في بعض. وبعد كده اللارفا بتجيب حاجه اسمها ايه؟ البيوما اللي هي الشرنقه، تبتدي بقى يحصل فيها ديفلوبمنت جواها وتطلع منها بشكل مختلف تماما عن ايه؟ عن اللارفا. سموها جايه من اسم السكن لان هنا شايفين البيوما هتطلع ازاي منها الادلت؟ هتطلع منها ازاي؟ هي شكلها عباره عن زي بانل شيب وحاجه الهايلي كايتين فيها عالي. فبيقول في الفتحه بتاعت اللي هي اللي هتخرج منها الادلت بتبقى شكل بتفتح على شكل دايره، واللي بيساعد انها تفتح اللي هي شايفين الكيس اللي موجود جوه الاوردر اللي هي الريشه ده اسمه البيتينا سايكل. يعني هي دلوقتي الادلت قاعده جوه الشرنقه عايزه تطلع بقى بره، ينفع حاجه من دماغها تفتح تبقى اسمها فلوتال سوتشر اللي بيفتح ده، بعد كده هيطلع منه كيس اللي هو البيتينا سايكل يبتدي بقى يعمل بوشنج على الايه؟ على البيوما على الوول بتاعتها، يبتدي يفتح خلاص. وبعد كده البيتينا سايكل ده هيروح فين؟ يرجع تاني ويقوم يقفل ايه؟ الفلوتال سوتشر. البيتينا سايكل ده بيبقى مليان بايه؟ ايه الفلويد اللي جواه اللي بيساعد ان هو يعمل ضخ كده؟ ايه الفلويد اللي موجود جوه الجسم بتاع الادلت كله؟ حاجه اسمها النيمولين. ماشي؟ اوريكم فيديو عشان نشوف الشكل الفيديو الفيديوهات دي مش حابب تركز المعلومه في الباكر. ازاي بيحصل بيرث فلاي او ان هي تطلع ميت شغال؟ شايفين؟ يبقى هنا البيبينا الساك خلاص وهي كانت دي الايرس بتاعتها وبتبتدي تطلع من شرقها. وانس ان هي تطلع حتى هتبقى مفروضه ولا لسه نايمه؟ لا لسه نايمه. هتقول تعملها ايه؟ انها تفرنها ازاي؟ في حاجه كده في سبورتنج اسمها وينج ايه؟ الوينج فينز. ايه اللي هيمشي في الوينج فينز عشان بقى البروز بتاع الماسكة اللي هي بيبقى فيها ايه؟ بيتكون من كام جزء؟ ثلاثة روستلا. ثلاثة قلنا روستلا والروستلا ومين الدبلين. روستلا بيعبر عن تو فرايز بليت، وكل بليت بيسموها الفلكة، ودي اللي بتبقى اتاتش اللي هي الجزء الثاني اللي هو الروستلا ومين الدبلين في منطقة الايه؟ الهيد ريجون. خلاص؟ بعد كده الروستلا عبارة عن بليت اللي هي اللور بليت والابر بليت وحاجة اسمها الهاي وايه؟ فرايز. الليبرا والهاي فرايز هما اللي بيعملوا لنا الايه؟ بتشيل على الجسم، ايه اللي بيساعدها انها تشيل؟ بتزرع او انها تشيل زوما سيستا او ناتشين هيلمنتس ايج او ناتشين بكتيريا او فيروس، ان الجسم بتاعها كله كفر من الغير. وعندها كمان ايه في الفود البروتين بتاعتها فيها حاجه اسمها الفود بادز، دي بتبقى ستيكي بتبقى لازقه في القوس انها تروح تقف مثلا على اي في المطر واي في اي سيست في اي زوما ايج او حاجه، ممكن تقدر الحاجات دي تمسك فيه الهير بتاعها او الفود ايه او الفود باد بتاعتها. لها كمان كاركتر ان هي بتعملها وانس ان اللي بتيجي ماسكه الموسكه اللي هي تعمل ايه ايتنج او فيدنج، بتبتدي تعمل فوميتنج لكل اللي في الاستومك بتاعها الاول، وتنزل الانزيمز عن طريق اللبنيه بتاعتها دي تعمل ليكوفيكيشن للماتيريال اللي هي هتاكلها، وبعد كده تقوم بلعه ايه بلعه تاني. فطبعا لو في اي سيست اي حاجه موجوده فيروس بكتيريا جواها في الاستومك بتاعتها، بدل ما هي مثلا هتنقل الحاجات اللي جوه اللي على رجليها بس، لا ده كمان بتنقل الحاجات اللي جوه ايه اللي جوه الاستومك بتاعتها. وساعات كمان تعمل ديفيكيشن على الاكل اللي هي بتاكله. ماشي، يبقى هي بتعمل فوميتنج ديفيكيشن زائد ان هي بتبقى كاري حاجات على ايه على الدكتور سيرفيس بتاعتها. من البيهافير بتاعه الماسكه المسكه ان هي بتعيش بره البيت وجوه البيت، على عكس الاوتوميناس اللي مش عارف الكلام ده والله مش معقول مش حاسس بيه. ماشي، بس يتعرض مش عايز اسمع حاجه. الماسكة الأوتوميناس اللي احنا بنشوفها دلوقتي دي بتقعد بره بس، يعني لما الانيمالز كاو في الانيمالز بتبقى عايشه بره وبتعمل جريزنج في الجراوند، بتبتدي هي تبقى موجوده على ايه على الفيس بتاعها. بس انها دخلت جوه الجراوند بتاعتها او الستيبل بتاعها بتبتدي ايه تفضل قاعده مستنيها بس، لكن الماسكة الموسكة تقدر تدخل بره ايه وجوه البيت. ماشي، فبتنقل ايه بقى زي ما احنا شايفين هنا البكتيريا الحاجه اسمها الانثراكس، البروتوزوا تنقل الاستميكا فاسكولوتيكا سيست، تنقل الجيارديا، تنقل الايميا سبيشيز وبلازيديوم سيست، الهلمنسز ايه تنقل بقى عندي اللاتينيا والاوزيورس الايكستوم والهايبوليبس. البيولوجيكالي بس هي Thank you. تشيل لو في اي حاجه موجوده عليها. شايفين الأمثلة بتاعتها؟ الأمثلة والأبسة، هي الأمثلة بتبقى دايركتد ايه؟ فيرتوالي، والأبسة بتبقى انتيريور. لو جينا بصينا هنا على البرازيتويد واسب اللي انا قلت لكم عليها ديت، ده فيديو كده بيوضح ان الواسب ده هي راحت عملت فيه ريز جوه حاجه اسمها الكاتربيلر اللي هي الدوده اللي انتم شايفينها دي، بالعدد عدد كبير، واللارفا بتبتدي تعيش جوه الدوده وهي عايشه، وهي ايه وهي عايشه، وبعد كده بتبتدي تفرز كيميكالز اللارفا اللي موجوده جوه الجسم بتاع الدوده اللي هي توجه الادلت اللي هي اللارفا الدوده الكبيره دي، اللي هي تبتدي تخلي بالها كمان وتحافظ على اللارفا بتاعت الايه؟ بتاعت الوسط لغايه ما يحصل لها بيوبيشن، وتبتدي الادلت ايه؟ تطلع وهي خلاص بقى المهمه بتاعت الدوده دي خلصت وايه وهتفوت. فدكتور عندنا في اللارفا هي شايفين قاعده بتاكل جوه الجسم بتاع الحي بتاع ايه؟ بتاع حاجه دوده ثانيه اسمها كاتربيلر، بس كاتربيلر مش مضره يعني، بالنسبه احنا بنكتشف بلانتس. ده نفس اللي بيحصل في الايه؟ في ان الواس بتروح تعمل لينج الجول لارفا في البيوبا بتاع الباسكال بوستر. اللارفا بقى خلاص بدات عايزه تبتدي تطلع عشان تتعمل بيوبا. طبعا بشغل عالي جدا ان في ناس يقعدوا يدرسوا الكلام دوت ويجيبوا لنا فيديو والناس تشوفه وتقعد تضحك وتقلس. احنا شاطرين في التقليس الحمد لله. لكن دول ناس يعني تخيلوا ان هم جابوا كاميرات صغيره وده تدخل جوه الدوده اللي هي ما بتشوفها اللي انت بتدوسها برجلك في ثانيه، وان هم يعرفوا اللايف سايكل بتاع ايه من عايزه. شايفين ان هو بقى لها تيس، اللارفا لها تيس، وان هي بتبتدي تخرج فيه الجلد بتاع الكاتربيلر وهتبتدي ترفع بيها السيلز بتاعتها. شايفين بدات تطلع اهي، وبيعمل بتعمل بقى في الستيج دي تعمل لها باراليسيس، بتطلع فيبريشنز وتوكسنز اللي هي بتعمل باراليسيس الكاتربيلر عشان ما تحسش اي كميه كتيره من اللارفا بتاعت الوسط بتاعت الايه؟ بتاعت الوسط اللي احنا قلنا عليها ثلاث ربابيع انها هتطلع في جسمها. بص بقى المنظر كل دي اللي ما بتعملوش بس بتعمل لينج يعني. وانس ان اللارفا طلعت خلاص هي كده مش عايزه حاجه منها، هتبتدي تعمل ايه؟ تمسك بقى عليها في البيوره بتاعتها. احنا شايفين بقى الغاز بتاعها هو بدات تنزل، وكمان قلنا هتخلي ودايركتنج الهوست اللي هي عايشه فيه ان هي يعمل بيوبا كمان او يعمل غزل عليها بحيث انها ايه؟ تحميها وتقعد تحميها من اذر ايه؟ من اي حشرات ثانيه عايزه تيجي تاكلها. بس بيجي بيجي انا عاجبني. مختارين ليه؟ يعني هي حتى عايزه بعد كده البرازيتوري الوسط لما تيجي في ام اس كيو او اي اسئله نعرف ان احنا بنعمل بيولوجي بس بتقول للمسك الوسط كان عامل ايه بس. شايفين كده بيقول لها عملت في الضرفه ما تبتدي تنزل بتفتح الجسم بتاعها وتعمل خلت طلعت كيميكالز عملت كنترول للبرين بتاع الكاتربيلر دي. هي شوف كمان هي كمان بتعمل كيو كوكون على ايه؟ على الضرفه دي عشان وبتحافظ عليها. هنشوف بقى ان هي هتحافظ عليها من اي ايه؟ من وصف او من اي انسكس جاي عشان تاكلها. يعني البرازايت كمان ان هو بيوجه الوسط بتاعه ان هو يحميه. ما دي من سبحان الله شايفين انا دول كمان دول حاجات انسكس جاي عشان تاكل الغابه، هي بتحاول انها ايه؟ تبعدها عن الغابه وهي مش بتاعتها اساسا. بس هي عملت كنترول بايه؟ كنترول ليها. بعد كده بقى خلاص الواسب اللي هو الدبابير دي هتطلع من الكوكون ديت، والمهمه بتاعت الكاتربيلر ديت خلاص خلصت وتقوم تو ايه تموت. تمام؟ تمام؟ وهم هيبتدوا ايه؟ خلاص عرفنا الكلام ده عجبكم الفيديو؟ ايوه. بس سبحان الله. ماشي الكلام؟ طيب قلنا احنا بقى الماسكة اوتومينالز اللي هي الفيس اي اللي احنا قلنا ان هي تبقى شكلها شبه الماسكة شوية، بس البيهيفير بتاعها مختلف ان هي ما بترضاش قلنا تدخل جوه البيوت، ودايما بتفضل تسيب الحيوانات هي دايما افكتنج الكاتل والهورس، ولما تيجي تدخل تعمل ميتنج في البقرة وبتفضل قاعدة مستنياها بره وبتعمل انفيشن وبتضايق الايه الكاتل بالذات لما يبقى بيبقى فيه عدد كبير منها قوي، وبتساعد بيولوجيكال انها تبقى الحيوان موجوده اسمها ايه؟ ستايليزيا اللي هي الاي وورم في العين، وبتبقى حاجه ثانيه اسمها اللي هي البيج اي او اللي هي فاين كرياتو كونجكتيفايتس، وده اللي هو برضه بيجي عن طريق حاجه اسمها الروزيلا بروفيس. ودول ليه؟ لان الباسكا اوتوبلاليس بتعيش فين؟ او بتعيش على ايه؟ على السكريشنز بتاعت الايه؟ العينين، وماوس راي بتلاقيها في منطقه الفيس ايه ريجن. في بقى قاعد طبعا برضو العلماء هناك بره الحمد لله يقعدوا يدرسوا كل البيهيفير بتاع الانمال والبيهيفير بتاع الفلاي وكده، فلقوا ان الماسكا اوتوبلاليس دي بتساعد ان الحيوان ياكل اكتر. ليه؟ بتخلي بقى توطي او قد توطي بتبتدي تاخد لقمه اكتر، وبتبتدي تدخل دماغها اكتر في الايه؟ في الاكل، علشان خاطر انها تحمي دماغها من ايه؟ من الدبان ده. فلقوا ان هي بتزود الايه؟ الانتاج بتاع الحيوانات ايه؟ شويه، بس لما عدد بتاعها كتير جدا بيزيد ما بتقدرش بقى، خلاص بيحصل انوتيشن وبيحصل انتربشن للفور انتري. ماشي كلام؟ في حاجه اسمها اللي هي الفانيا اللي هي ليزر هاوس فان، دي برضه نون بايتنج وشكلها مختلف شويه عن الماسكه الموسيكا، وبيبقى الابدوم بتبقى لونها يلو كلر، وبالانتنه بتبقى بيج. في حاجه ثانيه اسمها اللي هي فور ستيبل فاي او اللي هي الاسكينيا سكابلرز، دي برضه بتبقى نون بايتنج، وبتعمل حاجه اسمها الاكسايل ميس، او بيعملوا الاثنين حاجه اسمها التمييز، وتبقى ايه؟ بيبقى اكسنتر، ما بيبقاش التمييز اللي احنا هناخده بعد كده وبندرسه الانواع بتاعته مختلفه. فدول من الحاجات اللي بتعمل ايه؟ اكسنسال ميز. مش مهمين قوي. المهم بقى عندي اللي هي السموكسس كالسترانز اللي هي اسمها ستيبل فلاي. الستيبل فلاي دي هي شبه الماسكا الموسكا شويه ونفس الحاجه. طب هنفرعها ازاي؟ انت كطالب دلوقتي لو احنا جبنا لك ماسكا الموسكا ودي استموكسس، هتبص على اول حاجه على ايه؟ البروبوسس. على الهيد ريجن، صح؟ الهيد ريجن هنلاقي ان الماسكا الموسكا البروبوسس بتاعها ايه؟ موجود او مش باين، لكن في حاله الاستموكسس البروبوسس ماله؟ موجود. واضح؟ وقلنا بروجيكتنج فورورد زي ما احنا شايفين كده، بس عند الماكسيلاري برضه بتبقى ايه؟ بتبقى شورت. شايفين شكلها عامل ازاي؟ هذه هي الستيبل فلاي او اسمها الاستروكسس كالسترانز. شايفين واضح قوي الايه؟ البروجوزس بروجكتنج فورورد، والانتنه شكلها ايه؟ هي دايركت فنترالي بتبقى باصه لتحت، والاليسه بتبقى باصه ايه؟ لقدام. ماشي؟ يبقى الريجن هي المهمه اللي احنا بنشوفها بين الماسكا والاستروكسس. فبرسمها ان ايه؟ ان السوركس عليه كام خط؟ أربعة. بس فاضي قاعد بيقيس الخط اللي موجود على ايه؟ على السور. لكن هو طيب الابدوم لقينا ان هي عندها ايه؟ الابدوم اللي هي سن رقم 2 و3 عندهم ايه؟ عندهم دايرتين سور ودايره او ايه؟ حاجه مستطيله في النص. الكلام ده المفروض يكون كل شطوط الايه؟ معمل. عندي بقى اللي هي الجروز بتاع السموكس كالسترانز، قلنا ان هو بروجيكتنج فورورد، بيبقى في الاخر كده هو بيبقى فيه الايه؟ بريتيس، بيبقى موجود حاجه اسمها وبلاقي هنا البنسله اللي بقى بيبقى اسنورج اسيد بروسس ولا سياره؟ مش عارف. مش عارف. سياره. بتبقى اسنورج از مين؟ ما خدتهاش لسه في الصينة؟ يبقى احنا دلوقتي عندي سياره البنسله اللي بقى سياره، بلاقيها يبقى دي بتاعت مين؟ عشان ده دي شريحتين. شريحه لما الاقي الماوس بتاعها بتشوف الفرن دوت ايه؟ ده السموكسز اللي هنشوفها دلوقتي لما بتبقى ايه؟ از لونج از البروبوزس اللي اسمها ايه؟ الزوفر. ماشي. الانتنه هنا بتاعت السموكسز بتتميز ان هي عندها الابيست عليها هيلز موجوده فين؟ على الطفل الانتيريور بارت بس. والرينج بتاعتها بتتميز بايه؟ ان هي الرينج فين؟ فاكره اربعه ايش كده براحته؟ بقى سايب الفيرست بوستيريور سيمبلها مفتوح. هنا بقى عندي الميل والفيميل بتبقى هنا بتاثر بتعمل بلاد سابينج وبيأثروا على الانيمالز، والبايت بتاعتهم بتبقى فيري بينفول بتبقى مؤذيه، ودي ساعات بقى بتدخل لنا البيوت وممكن حد سيستمز ماشي ممكن تيجي ساعات على الهيومن واللي هو الميديكال بورتر بتاعتها اللي هي بتعمل ميكانيكال ترانسميشن لحاجه اسمها بلايتوما اكوايل وبانساي اللي شويه اتروبيكا والانفرنس بكتيريا وريكوايل ديكشن انيميا وزول سايز. البلايتوما ترانسميشن اللي هي ايه بقى اللي بتخطرها يحصل ان هي ما بيعرفش ياكل ايه بالنظام فبيأثر طبعا على الانتاج. قبل ما تاكل غالي ده. ويبتدوا بقى ايه يعملوا له بروباجيشن، وبعد كده يروحوا يودوا البيوبا في هيحصل انها تعمل ايه؟ ان الميل هيطلع يجي يعمل كومبينيشن مع الفيميل، مش هيحصل بقى فرتلايزيشن للايج ولا حاجه، ويبتدوا يقضوا على ايه؟ على البروجيكت بتاع الجروسايت. ايه ما عندوش اي ايه؟ لا بس ما عندهاش اي حاجه. فاشل، هنفرق بينهم ازاي؟ خلناش الأرض، خلوهم نجيب حتة لحمة، دول الإنسان دول بيعملوا مايسيس، بيعملوها بيه، بس بتروح تعمل حاجة اسمها سكندري مايسيس. يعني إيه سكندري مايسيس؟ يعني هي أتراكتد لي الديكومبوزد فليش، لحمة حتة ما عادش خلاص بدأت توصلها ديكومبوزيشن، فتروح تعمل بقى إيه؟ إن الفليش فايز والفرش يا دول يروحوا يعملوا ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ أنا لسه عايزة للإيه؟ للنرفة، لقيناها قلنا النرف يبارس، فبتروح تعمل على طول إيه؟ ليه؟ ليه؟ النرفة على الديكومبوزد فليش، فبتعمل حاجة اسمها السكندري مايسيس اللي هو التدويد. هناخده بعد كده ونشوف الأنواع بتاعته. فنقوم جايبين حتة لحمة ونروح حاطين عليها الضرفة اللي عندي اللي موجودة عندي، وابتدي أقوم أقفل أحطها في جار وأقوم أقفل عليها بشاش وأسيبها شوية. أول ما بتبتدي الضرفة تتحول لبيوبا أقوم إيه أشيل اللحمة دي عشان خاطر تبيعها ما تبقاش وحشة أوي، بسيب بقى تعمل إيه بيوبيشن، وبعد كده البيوبا هتطلع إيه الأدلت، أقوم أشوف الأدلت بقى وأبتدي أخدها وأدرسها وأشوف إيه شكل الأنملة بتاعتها إيه، وأعرف أفرق بين الديفرنت سبيشيز اللي هي الفرشية والإيه والسامبل. ماشي؟ طيب دلوقتي عندي في صفحه اللي هي الصفحه الثانيه اللي هي كاليفورنيا او اسمها البلو سلايس. عارفين كاليفورنيا يعني كاليفورنيا ده قلنا ده اسم لاتيني كالي كالي اللي هو يعني بيوتي، وكاليفورنيا اللي هي كالي يعني كالي بيوتي. عارفين الدبان الملون؟ حد شاف دبان اخضر دبان ازرق الحاجات دي بتشوفوها؟ شوفوها فين؟ على ايه بقى؟ على برضه الديف كاركس وعلى الديك البوز ده ايه؟ رجع فليش باتيريال صح؟ فدلوقتي عندي اللي هي الكاليفورنيا ده هي الوز الباين الملون او اسمه بلو فلايز. البلو فلاي بلو يعني قلنا ايه؟ دي الاكشن بتاع لينج للاكس ان الادلت تعمل لينج للاكس، الادلت ما لهاش اي ايه؟ مش مضره ولا حاجه، والماوس بارت بتاعها بيبقى فيستيكال، هي خطورتها كلها فين؟ في اللارفين بتاعتها، ماشي؟ وكمان مش بنذكر بس ان هي اللي تعيش لوحدها، لا كل ما خساره كبيره على ايه؟ على الاونر. بيعمل بقى ازاي عشان تقضي على الدوسيلا دي؟ بينظف بقى بيقعد يفحص طبعا الشيب ويبتدي يعمل كليننج لكل الهير او سوري للنور اللي موجود في الريجو. ويبتدي بقى يعمل عليه يعمل الابلكيشن دي الانسكت اي سايت ويبتدي ياخد باله منها. ولقيت ممكن تعمل ايه؟ بتعمل الدوسيلا ده خلاص عملت الاكس بعد كده الغرفه بعد كده الغرفه هتعمل ايه؟ بيوبا. البيوبا تبتدي تطلع علينا سكند جنريشن تقوم تروح تعمل ايه؟ لاين للاكس على الجزء الثاني من نفس الشيء. ماشي الكلام؟ الكنترول بتاعها طبعا زي ما احنا شايفين ان احنا بنعمل كليننج للبول وابلكيشن اوف انسكتسايد. وكمان بداوا يشوفوا الفاكسينيشن بس الفاكسينيشن لقوا ان هي ما بتديش قوي على البريزنس اوف اللارفي. بس لقوا الفاكسينيتد شيب العقل السايز بتاع اللارفا بتاعت الروسيلا الحجم بتاعها ايه؟ قل خالص. كل المنطقه اللي هي كانت مصابه بايه؟ بالروسيلا لارفي. واللارفي قاعده بتاكل في الايه؟ في الانسكتيشن. ده الانسكتيشن. طبعا احنا بنلبس الحاجات دي كلها عشان هي بتعمل مشاكل زي ما احنا شايفين. ولازم دي وظيفتنا ان احنا ايه؟ نعمل تريتمنت للمشاكل البروبلمز اللي بتجي في درجات الايه ديزيز. خلاص بقى كويس. المفروض ان هم بقى ايه؟ يبتدوا يعملوا وكل شويه يفحصوها عشان خاطر ما يجيش السكند جنريشن من السيل ده اللي بيعمل ايه؟ زي الاكس ماشي. دي اللي اسمها الروسيلا اللي هي اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ هي لونها اخضر خلاص اللي هي اسمها جرين بطل فلاي. وقلنا ان هي لونها اخضر والسوركس عليه ايه؟ على الروسيلا. عندي واحده ثانيه خضرا اسمها ايه؟ هيزوم. ماشي اسمها باند بلو فلاي. باند ليه؟ عشان عليها ايه؟ مش هجيبها اخضر بس لا مقلمه كمان ايه؟ مقلمه بالعرض بالاسود. ماشي معلش. وكده بصينا على الروسيلا هنا اهي دي الاخضر بتاعتها وشايفين البريسلز الموجوده على السوركس. وهنا دوت اللي هي اللي اسمها ايه دي؟ الشيب كومبليت سي شيب. الاثنين بيبقى هنا كومبليت على عكس الايه؟ السابروفايز دي اللي اسمها الاستيريور سبايكلز بتاعت السيم ستيج دارفا او في الروسيلا. ماشي. بلاقي هنا في بوتوم شيب لايك سلاكشن اللي هو ده والثلاث واحد اللي هي سبايرين الأبنين يبقى أسنين. طيب عندي في شيء خلاص بعد كده خلصنا البانل الأول خلصنا الماسكة خلصنا الجوسفاينة خلصنا الإيه؟ الحاجات اللي هي البانل الأول اللي هو الكاليفورا. هنيجي تاني بقى لحاجة اسمها الكوردلويا أو اسمها الكامبو فلاي ميز. حد سافر أفريقيا؟ حد سافر؟ احنا المفروض لا أفريقيا يعني أفريقيا جنوب أفريقيا احنا في افريقيا صحيح. جنوب افريقيا حد سافر اللي هي السفر والحاجات دي ده هو ايه سافر هيسافر الحبابه كله كده ازاي؟ احنا ماشي ها خلاص بنضحك عليه ممكن ربنا يساعد واحد يسافر ماشي. لا في خالص الريفلكشن اللي هي دي تجربه قبل ما تروحوا طبعا بيبقى في حد بيظبط نقطه في instructions from these instructions you have to iron all clothes. لازم نيجي بعد ذلك بكل الملابس المبلولة بتاعي تغسل الملابس كده وبعد كده تقعد تكوي كل ايه؟ كل اللبس. ليه بقى؟ بسبب الدباقة والحشرة اللي احنا نشوفها دي ليه اسمها الجلوريا او اسمها تامبو فلاي مايسس. التامبو فلاي مايسس دي بتعمل ايه؟ بتعمل لينج للاكس على الهدوم المبلولة خلاص؟ لينج للاكس على الهدوم المبلولة. تيجي انت بقى على الهدوم تنشف يحصل ان الايه؟ الايه بتعمل ايه؟ هاتشينج ويطلع ايه؟ لارفا. اللارفا بتعمل هنا بقى دي مهمه ان اللارفا بتعمل بنتريشن للسكين. يعني اول ما تلبس الهدوم وفرحان بقى الهدوم نظيفه تلاقي في جوه ايه؟ لارفا دخل جوه جلدك وبدات تعمل بوينت يعني تعمل اتفاق كده واللارفا عايشه جوه ايه؟ جوه الجلد لفتره معينه. بعد كده اللارفا يحصل لها الفيرست والسكند والثيرد والديفلوبمنتال ستيج وقاعده تاكل في لحمه تبتدي تنزل على ايه؟ على الارض تكمل ايه اللايف سايكل بتاعتها وتعمل البيوت. ماشي؟ خلاص؟ طب ازاي بقى عايزين نشيل خلاص حصل اللي حصل وانت ما كانتش هدوم واللارفا جافتك واللاي ودخلت جوه السكن وانت لقيت بقى في فتحه كده موجوده وحاسس ان في ايه حاجه موجوده جواها اللي هي اللارفي. طبعا بتعمل الم لانك تاكل في اللي هي سينتشر. نجيب فازلين ونحطه على السيرفس اللي هي النرفه كده، هتعرف تتنفس ولا لا؟ هتموت. بعد كده نكون جايبين وشايلين ايه الضغط. في بقى جينس ثاني خفيف جدا اللي هو اسمه ديرماتوبيا. الديرماتوبيا يعتبر شويه زي ودي ما يسايق بتاعتها اللي هي ايه؟ اللي الأول مش هتروح تعمل ايه؟ اللي هي زعلان